الحلقة 90. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير، هذه هي الحلقة الأخيرة من الجزء الأول ومدة 90 حلقة. في هذه الحلقة يقتل الفارس دياب بن غانم يقتل فرجان التميمي ويسأل خودة إن كانت تعرف الطريق إلى نجعها إلى خيام بني عمار، فتقول له إنه عمرها ما طلعت بالليالي ولا عرفت السكك اللي مشاها فيها فرجان، فيضطر ياخدها معاه إلى بني هلال ويقوم بعربه وناسه ويذهب إلى بني عمار وهناك يتزوج من خودة ويعود بها مرة أخرى إلى بني هلال. وسوف نترككم مع عم جابر يحكي هذه القصة ولنا لقاء في آخر الحلقة. قول عم جابر. قالت له الجميلة خودة طول عمرك نعم الرجال يا ابو غانم امير يا اللي العرب تحت امرك يا اللي حميت دلال الهوانم حميت عرضي يا اخوي من العيب حميت عرضي يا دياب من العيب ما تظهر الفتى لا فعال وربك عالم اللي في الغيب بعت لي امير الرجال قال لها هيا على طول شد لها على الهجين وقال اركب يا حلوة الطول هل عارفة طريق المدينة هل تعرفي سكة عرب بني عمار من هنا إن وصلوك يا أصيلا بيع الروح والأعمار أنا سلمك فد أبوك يا قالت له الجميل الطريق معاي مجهول انه خطفني وجابني في ليالي ما عرفش اسير في الجبل على طول مولاي يعلم بحالي قال اخدك على بلدنا احنا اروح بك عني جوزي ما مدام في دورنا نجحنا لابوك بكرة تعودي. يا يا يا يا يا جر الهجينا بها وسار اروح بها عالمنازل فرحان وكاتم السر من فوق سرجو منازل اذياب كاتم السر فرحان استبخت الكحيل اللي خلص عليها من العار صبية بعيونها الكحيل ستر عرضها أول يوم ستر عرضها أول يوم ترى عرضها أول يوم شاف الفرس دي يا سعيدة فرحت له النجع والقوم قالوا دياب كامل سعيدة قالوا دياب كاملان سعداء شوف الركوبة الجديدة دياب ظروفهم سعداء عنده كمان هار عيدة علم بالقضية أبو زيد علم بالقضية أبو زيد راح له دياب عالمنازل وشرح له عالقصة وفرحه بيزيد أبو زيد راجل سعى عموم المنازل غانم كل نروح احضر اكابر بني هلال وعالم الملك الدرذي ابو علي اسد الرجال يسقي العذاء الدرذي ودياب جمع الزغابي بني حميرة الكل جولو وفي الصبح جابوا البني كل الرجال يشهدولو شدولها على جملها يا عيني يلين يلين يلين شدولها على جملها لابسة زمر جلالي سبلت لتنفق جمالي جر بيها عبد الهلالي مسك الجمل العبد قمصان عبيد دياب ماشيين وراها وركبت بسائر العربان مقامها الى اباها قاموا بها العرب قاموا العرب مخصوصين قاموا بها مخصوصين صبية فوق الهجينة حالها العربان حرصين وابو ريا نسبة نبينا وصلوا عرب بني عمار. صلاة النبي يا حبايب دخلوا البلد والعمر. بانت خيول العرايب وجد العربان حيرين بحثوا ما خلوش وادي عالغلب واللي جرى صابرين. ابو ري خش البلاد ابوها راح له الخبر راح طلع رافع له رايح طاب قلبه من الاجرام. لما وصلوا له الحكاية قالوا له الأميرة بريح بن هلال ويا زغابة يا بطل جابوا البني. أم العيون الرغابة قم طلع حافي القدمين هو وساير العروبة يا سمعين صلوا على الزر اتعجبوا على العجوبة. وطلقت عرب بني عمار طلعت عرب بني عمار الكل فرحة وجارة انهارها العز وعمار. عادات الرجال الأمار دخل الهلال ضيفته والدواوين وهي عالسكن طلعوها. احكي لنا اللي حصل واللي جابك مين على القصة او شرحوها. شرح اللي حاصل الفتاة جاب ابو موسى والرواية وقاعد عموم العرب والاحباب. آخر روايته زغرة الصبايا آخر الرواية غنت البيض. فرحوا وآمر أبوها ابن زيد علشان دياب ابو اصل عريض. دق الطبول وغنوا قصيد للعرب ذبح الوالمات اللي عملوا لها شأن علي وجابوها من يد اسودات. وحام عرضها والدلالي لو دياب بطى شوية لو دياب اتأخر شوية كان عرضها راح فضيحة. انما اراد رب البرية تتم الحكاية مليحة. وتمت الحكاية مليحة يا عم جابر ومتشكرين. وربنا يديك الصحة وربنا يدينا العمر سوا علشان نكمل هذه الملحمة العظيمة مع بعض. وأنا أحب أقول حاجة خاصة بعم جابر أبو حسين. هذا الرجل لا يغادر الصعيد وإنما جاء إلى القاهرة علشان يسجل هذه السيرة خصيصا. طبعا يعني أنا بعتبر ابنهم جميعا هناك ودول ناس احنا عارفين بيوت بعض وعارفين ناس بعض. فعم جابر طبعا جاملنا في هذه المسألة وكما قلنا في حلقة سابقة هو صحته لا تحتمل السفر ولا الإقامة خارج بيته، ولكن هو أكرمنا طبعا وأعطانا هذا الحق وإحنا يعني ما ننسلوش هذا الجميل. وبنتمنى من الله أن يعطينا القوة والعمر لكي نتمم هذا العمل على خير وجه. وأحب أقول أن السيرة اللي احنا بنرويها هنا مش هي سيرة بني هلال المطبوعة في الكتب، لأن السيرة اللي مطبوعة في الكتب أنا بالعكس بعتبرها كارثة على السيرة الهلالية، وبعتبر أن هي اللي عزلت أجيالنا الجديدة عن هذه الملحمة القومية العظيمة، لأنها مكتوبة بلغة ركيكة وبعيدة عن إحساس الشعوب. وإنما هنا إحنا بنهتم بالسيرة اللي صادرة عن ضمير الشعب، واللي صادرة لكي تعبر عن قيم أفراد المجتمعات في الوطن العربي أجمع. كمان عايز أقول أن كل شاعر بيحكي السيرة كما ورثها، وفيه أساليب مختلفة ومتعددة لحكو السيرة. يعني عم جابر هنا بيحكيها بطريقة المربعات، وأحيانا ينشد قصايد حرة، وكنا سمعنا الشاعر سيد الضوي بيحكيها بطريقته أيضا، وهناك من يحكيها بالشعر الحر زي الشعر الجديد أو الشعر الحديث. فإذا كل شاعر له طريقته، وهناك من يحكيها بطريقة الموال المسبع والمسمن وإلى غير ذلك. كمان عايز أقول أن عصر الرواه العظام للسيرة الهلالية انتهى، ويعتبر عم جابر أبو حسين هو أحد القدماء المعمرين من الرواه العظام للسيرة الهلالية. وبنلاقي كل شاعر بيبقى مميز وجميل في الجزء اللي هو حافظه، لكن نادر ان احنا نعصر على انسان حافظ السيرة الهلالية كلها من البداية للنهاية كما هو حادث مع عم جابر. واي ملحوظات تلاحظوها على طريقة روايتنا للسيرة فأنا منتظر خطاباتكم اللي بتبعتوها على إذاعة الشعب في القاهرة، وأنا بقرأ هذه الخطابات وبستفيد منها جدا، وبرد عليها في برامج خارج هذه السيرة. وفي الدقائق القليلة القادمة نودع عم جابر أبو حسين في هذا الجزء الأول بالاستماع إلى أحد قصائده، ثم هتكلم معاكم دقيقتين قبل ما ننهي هذه الحلقة. قول يا عم جابر. من مقصده الجنة يصلي على النبي، نبي عربي صفوة كريم قيوم، صلاتي على المبعوث من آل هاشم، نبي الهدى رحل الجمل مخزوم. يا سعد من أكثر صلاة على النبي، وصف النبي لا في عجم ولا روم، بعد تمجيد في جمال محمد كلامي خلي الكلام مفهوم. غنى الأمير حسن الهلال أبو علي، عطاله زمانه عطاله زمانه في الهنا معلوم عطاله زمانه عزرا ونعم الأدب لا شكلها تاني عجم ولا روم تخطر كما الغزلان إذا خطرت القدم هي القمر أما الصبايا نجوم إن جلست بين الصبايا تزينهم هي القمر أما الصبايا نجوم محلى كلام محلى كلام محلى كلام السر بين وبينها محلى كلام السر بين وبينها حمام مترجم من جزيرة الروم كما الغزلان آخر النساء حلوة كما الغزلان يا زينة النساء إن شافها ذكر الحمام يزوم يا ليل ليل ليل ليل ليل ولا تحسد التاجر على وسع تجرته ولا تحسد التاجر على وسع تجرته لو مراكب في البحور تعوم ليل ليل ليل ليل لا تحسد التاجر على وسع تجرته لول مراكب في البحور تعوم ولا تحسد الباخل على كتر ماله المال يفنى والرجال تدوم لا تحسد الباشا على كتر عسكره لو كان عددهم كمطر ونجوم ما تحسد اللي في بيته صبي لو كان يا اخويا عريان ما حلت هدوم لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى نور عن البدر ظاهر صلى عليك الله يا علم الهدى نبع عربي نبع عربي يخطب له على المنابر عليك صلاة الله يا خير من هدى نبي الهدى نور من القبر ناير محمد اصغى معاني القول اذا كنت شاطر يقول الامير ابو زيد في عندما نشد الايام والدنيا لها حكم جائر يا ليالي كذلك الدنيا غرورة ولو زهد بالدور وتسقي للأسود مرايا يا حسرتي عاداني البين ضرني وخل دمع العين على الخد قاطر من رفع السماء بلا عمد أديني على ما يحكم الله صابر أو قد تجيني أيام بيضة مزخرفة وقت نشوف أيام كما الليل عاكر ووقت ناكل الزاد بالفرح والهنا وقت عوف الزن ولو كان حاضر يا ما جرى للناس قبل ما جرى لنا يا ما جرى للأولين والأواخرين أيها الإخوة وفي نهاية هذه الحلقات أتقدم بالشكر لشاعرنا الكبير جابر أبو حسين ولأخيه حسن أبو حسين وأتقدم بالشكر للإخوة المهندسين الذين ساعدوا في إخراج هذا العمل الإخوة علي النجار محمد المساح محمد أبو طالب محسن وديع عبد الله عبد الحليم ونبيل الحمصاني وهذه الحلقات من إنتاج شركة صوت القاهرة للسمعيات والمرئيات وإلى اللقاء بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام